هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنسى. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا على موجات البرنامج العام في كل مكان، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. وحلقة الليلة حلقة طربية، يعني هيكون غالب عليها طابع الطرب الجميل والأصيل في كل فترة من الفترات اللي هناخد منها أو هنسمع منها أغنيات الليلة. البداية من وراء قوي، من زمان قوي، من أيام خالد الذكر وفنان الشعب سيد درويش. سيد درويش اللي هو يعتبر وقتها كان واحد من المجددين في الموسيقى العربية، اللي جه في الوقت اللي كان غالب عليه قالب أو قوالب الدور والأدوار والموشحات، وهذه النوعيات من الأغنيات اللي كانت يعني مأخوذة أو مستمرة، وهي دي هو ده اللون اللي كان ماشي من القرن ال19 لحد بداية القرن ال20، وهو ده اللون اللي الناس بتسمعه بتغنيه، اللي هو التخت اللي بيغني أدوار وموشحات وحاجات بالشكل ده. سيد درويش عمل الدور، عمل أكتر من دور وأدوار، أصبحت يعني لحد النهاردة من العلامات، لكنه قدر إن هو يعمل أشكال جديدة في الجمل اللحنية، في الألحان، في استخدام المقامات الموسيقية. قدر إن هو يعمل نوعيات مختلفة من الأغنيات تضيف للأغنية المصرية والعربية، علشان يقال فعلا وقتها إن في تجديد موجود في الأغنية العربية. هذا المجدد الكبير اللي أصبح هو في حد ذاته بفنه مدرسة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، قدم القديم في وقته والجديد بالنسبة برضو لوقته، لكن لما قدم فن وقالب الدور تألق وعمل أدوار لحد النهاردة نحب نسمعها، ما نحسش ان هي حاجة خلاص تقادمت او قدمت مع الزمن. لحد النهاردة كل اي مطرب او مطربة يحب ان هو يستعرض امكانيات صوته، بيحب انه يغني حاجات سيد درويش، وخصوصا اغنيات وادوار معينة اعتقد ان اشهرها ويأتي على قمتها في شهرته، في جماله، في كم التطريب اللي فيه، هو دور انا هويت اللي طبعا كتبه يونس القاضي ولحنه وغناه سيد درويش. ويلا بينا نبدأ بيه الحلقة بصوت فنان الشعب سيد درويش. أنا هوي كده ولا في المنام كان بعد وبعد عني فنان الشعب سيد درويش من ألحانه وصوته ونوعية الأغنيات والأغنية اللي لحد النهاردة عايشة معانا بنحبها ومطربين كتير بيحبوا يغنوها ويمتعونا بيها ويستعرضوا إمكانيات صوتهم من خلالها. من كل هذا الجمال إلى جمال من نوع آخر وشكل آخر ولون آخر، وهو صوت مطربة. الحقيقة الصوت ده مش هيتكرر بسهولة، صعب جدا يتكرر بهذا الجمال وبهذه الإمكانيات الصوتية، واللي رغم إن كانت يعني حياتها أو مشوارها الفني قصير لرحيلها في سن مبكرة وفي عام يعني مبكر عام 1944، لكنها تركت يعني الحقيقة ما يجعلها واحدة من أهم الفنانات العرب اللي جاءوا في تاريخ الفن، فن الغناء والموسيقى العربية. وهي طبعا آمال فهد الأطرش الشهيرة بأسمهان، الفنانة الموهوبة الجميلة وشقيقة الفنان الكبير اللي أصبح ملك العود الفنان الموسيقار فريد الأطرش. وللحقيقة يعني هم كانوا ثنائي فني أكتر من رائع، يعني ثنائي من أعلى وأقوى المواهب اللي سمعناها وشفناها في حياتنا. أسمهان صوت ما يتكررش بسهولة، جمال، قوة، تطريب وإمكانيات طربية عالية جدا، أغنيات جميلة يعني بألحان بكلمات بكل حاجة فيها الحقيقة. لحد النهاردة من أروع ما سمعنا هي الأعمال الفنية اللي قدمتها أو اللي قدمها واللي جملها صوت أسمهان اللي هنسمعها الليلة في واحدة من أشهر وأجمل أغنياتها، وهي أغنية ليالي الأنس في فيينا. الأغنية كتبها الشاعر الكبير الجميل أحمد رامي، ولحنها شقيقها فريد الأطرش. ما بين رنين الكان ورنت الألحان، هذي الأعوام ميات يا عاطف Thank you. ومن صوت أسمهان وفترة الأربعينيات هننطلق ونتحرك لفترة الستينيات، وهي كانت الحقيقة فترة برضو من الفترات الرائعة اللي كان فيها زخم فني غنائي كبير جدا، وعدد كبير من النجوم من العمالقة. يعني أحد الفترات أو إحدى الفترات، يعني أحد الأوقات وإحدى الفترات اللي بنقول عليها إن هي تنتمي لمسمى زمن الفن الجميل على حق. يعني بحق هو زمن من أجمل أو فترة من أجمل الفترات اللي يعني اتعمل فيها هنا. كان عبد الوهاب وأم كلثوم، محمد أنديل، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، ويعني عدد كبير جدا، عدد كبير جدا، وأصوات من أجمل وأروع من شدوا وغنوا، مؤلفين وملحنين عمالقة. يعني الحقيقة فترة كانت رائعة على كل المستويات فنيا، سواء بقى الغناء العاطفي، الغناء الوطني طبعا، الغناء الديني، وكل أنواع الغناء كلها أيا كانت. يعني من المطربين اللي الحقيقة يمكن ما خدش حقه بالشكل الكافي رغم شهرته واسمه الكبير ونجوميته لحد النهاردة، هو الفنان المطرب عادل مأمون. عادل مأمون صوت من الأصوات المميزة، الأصوات اللي مش عادية، صوت تقيل، مش تقيل يعني دمه تقيل، لا، صوت تقيل فنيا، صوت جميل، صوت عريض قوي يؤدي حاجات صعبة وأغاني صعبة. عادل مأمون طبعا يعني ولد عام 1932، ده بالنسبة للجانب التوثيقي، يعني يوم 23 نوفمبر عام 1932. حصل على بكالوريوس تجارة، غنى في حاجات كتير، أوبريتات وأغنيات متنوعة طبعا، لكن المهم في الموضوع ان هو كان متأثر بمحمد عبد الوهاب، وكان فيه من ريحة عبد الوهاب كتير. وقتها حتى النقاد شبهه صوته بعبد الوهاب، عبد الوهاب نفسه كان بيحبه، عبد الوهاب نفسه كان معجب جدا جدا بصوته، لدرجة انه طلب منه يغني اغانيه القديمة اللي كانت يعني ملهاش تسجيلات بجودة كويسة، وطلب منه تمثيل دوره في المسلسل الاذاعي اللي قدمته الاذاعة المصرية اللي بيحكي قصة حياة محمد عبد الوهاب، وسمح لي انه يغني اغانيه متى وكيفما يشاء، يعني غني اغانية زي ما انت عايز. ده من شدة اعجاب موسيقار الاجيال بصوت وامكانيات عادل مأمون. عادل مأمون طبعا من أشهر أعماله على مستوى الغناء وعلى مستوى السينما كان فيلم ألماظ وعبد الحمولي، ده كان عام 1962، الفيلم اللي شارك فيه في البطولة مع النجمة الفنانة وردة، وكان معهم طبعا النجوم حسين رياض، شكري سرحان، فؤاد المهندس، وحسن فايق. والفيلم من الأفلام الغنائية المميزة جدا جدا بأغنيات وردة وبأغنيات عادل مأمون، اللي غنى فيه واحدة من أجمل وأروع أغنياته الحقيقة، أغنية مميزة، أغنية فيها تطريب، لأنه كان المفروض بيقوم بدور عبده الحمولي، فطبيعي أن الغناء في الفيلم يكون يعني بينتمي أو بيمزج ما بين الغناء القديم اللي فيه التطريب والحاجات القديمة ويعني الأشكال الجديدة برضو يعني وقتها في الستينيات، فكانت الأغنيات فيها الجانب التطريب أو التطريبي بشكل واضح، وكان من أشهرها وأجملها أغنية يلي سامعني اللي هنسمعها حالا بصوت الفنان الجميل عادل مأمون. انبعتني انا برضو يشارك يلي مالكش في قلبي شريك. عز حسن وصونه وارويه بدمع الحنان. ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي. ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي. ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي. وتعالى تعالى قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. يلي سمعني اللي سمعناها بصوت الفنان الجميل عادل مأمون كانت من كلمات صالح جودة وألحان الفنان كمال الطويل. ونروح للصوت آخر من يعني الأصوات الجميلة، وهي جميلة وأغانيها جميلة، وطول عمرنا بنستمتع بأغنياتها وإحساسها الرائع وصوتها الجميل اللي أطلق عليه صوت الحب، وهي طبعا الفنانة الجميلة نجاة الصغيرة. نجاة طبعا تاريخ كبير و عدد كبير جدا من الأغنيات الجميلة الرائعة. اخترنا منها الليلة واحدة من الأغنيات الجميلة الحقيقة، كل حاجة فيها حلوة، كلام، لحن، مزيكا، صوت نجاة، وهي أغنية في وسط الطريق اللي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. يلا بينا نسمعها. Thank you. فترة السبعينيات والثمانينيات جه جيل جديد استلم الراية من الجيل اللي قبله، جيل زمن الفن الجميل اللي كان بعضهم رحل وبعضهم ما زال موجود وبيغني وبيبدع ويمتع. لكن الجيل الجديد جاي بيقول احنا نقدر اننا نقدم الطرب الاصيل زي اللي قبلنا وعندنا الامكانيات اللي تسمح لنا بده. وكان من اهم يعني افراد هذا الجيل الجميل الفنان علي الحجار اللي هنختتم سهرتنا معاه بواحدة من اغنياته الجميلة كتبها الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. طب قول لنا طبعنا نهجر كده من غير خبر مش طبعنا. طب قول لنا لما انت غاوي ننتظر قول لنا مش طبعنا نهجر كده من غير خبر مش طبعنا. يمكن تكون خايف ايدك تسيب ايدي وجايز تكون عايز تشغل مواعيدي. طب قول لنا لما انت ناوي عصب. طب قول لنا لما انت ناوي اكتب لنا نجري عليك في وقت ضيق. اكتب لنا كان ودنا نوصي عليك الطريق كان ودنا. اكتب لنا نجري عليك في وقت ضيق. اكتب لنا وان هن ما تهونش وان بعد ما نبعش يقولولي مش راجع اقول ما يقدرش. طب قول لنا لما انت ناوي عالصفا. خلصت حلقة الليلة، أتمنى تكونوا استمتعتم بكل الأغنيات، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وأغنيات جديدة في غنوة من كل عصر. ليكم أرق تحياتي وأرق تحيات زميلي مهندس الصوت محمد السيد، وإلى اللقاء. غنوة من كل عصر. غنوة من كل من عصر, كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.